إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الأخوة القراءة برسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى ما ذكره المصنف عليه رحمة الله من الكلام عن التوسل بالجاه، ووقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله الأقوال في التوسل بالجاه. قال عليه رحمة الله: والقصد إلى أحد ذينك الأمرين شرك، يقصد هنا الأمرين المتقدمين في التوسل، يعني التوسل بذوات الصالحين الممتازة بصفاتهم، وكذلك التوسل بأعمالهم المعروفة عنهم، وهذا هو التوسل بالجاه عند العامة، هذا هو التوسل بالجاه عند العامة. الشيخ يقول: القصد إلى أحد ذينك الأمرين شرك، لأن التوحيد يقتضي ألا فاعل مع الله ولا مؤثر في إرادة الله، ومن سلم من ذلك القصد فهو بين الحظر والإباحة، لأن العلماء اختلفوا في حكم التوسل بالجاه، فمن مانع ومن مجيز من غير تفصيل. وخص العز بن عبد السلام جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث، قالوا لعله يريد حديث الأعمى، قالوا لعله يريد حديث الأعمى الذي صححه الترمذي، وهذا الحديث سبق معنا أنه حديث صحيح، لكنه لا يدل على جواز التوسل بالجاه. وذكرنا بأن توجيهه الصحيح هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فليس في الحديث توسل بجاهه ولا توسل بذاته، وإنما هو توسل بدعائه. يقول: ولكن من النقاد من أنكر تصحيحه، وقد بيّن صاحب صيانة الإنسان ضعفه وضعف أحاديث أخر صححها الترمذي، وحديث الأعمى على ما فيه أصح ما في الباب، فينبغي بناء الأقوال الثلاثة عليه، فمن أطلق الجواز قاس حالة عدم الدعاء من المتوسل به على دعاء وجود الدعاء منه، وألحق بقية الأنبياء والصالحين به صلى الله عليه وسلم على دعائه، وألحق بقية الأنبياء والصالحين به صلى الله عليه وسلم. ومن أطلق المنع وقف على النص ولم يقس، ومن فصل قاس عدم دعائه صلى الله عليه وسلم على دعائه ولم يلحق بذاته غيرها. يعني هذا الذي ذكره هنا الصواب فيه أن التوسل بالذات أو التوسل بالجاه هذا كله يعتبر من البدع، كله يعتبر من البدع وليس شركا، لأن هناك فرق بين السؤال والدعاء وبين التوسل بالجاه والذات، فالسؤال والدعاء هذا لغير الله عز وجل هذا شرك، أما التوسل بالجاه والتوسل بالذات فهذا بدعة. مثال الشرك أن يقول: يا رسول الله اشفع لي، أو أنا في ضائقة ففرج عني، هذا شرك، هذا شرك. أما أن يقول كما يقولون في يوم العيد اللهم اغفر للجميع بجاه النبي الشفيع مثلا، هكذا يقولون، هذا يعتبر بدعة، هذا يعتبر بدعة وليس شركا. إذن ففرق بين السؤال والدعاء، وفرق وبين التوسل بالجاه والذات. ثم قال رحمه الله: تقوية منع التوسل بالجاه. قال: وإطلاق الجواز بالغفلة أشبه، إطلاق الجواز بالغفلة أشبه، والتفرقة إلى التحكم أقرب، والمنع المطلق أحوط، ويتقوى بوجوه. أحدها أن الدعاء عبادة، وهي قوله هنا والتفرقة، يعني حتى تنتبهوا إلى معنى كلامه، والتفرقة إلى التحكم أقرب، يعني التفرقة الظاهر يعني بين العالم وبين الجاهل، وهذا يقول به الشيخ كما سيأتي إن شاء الله بيان، يعني أنه يجوز للعالم ولا يجوز للجاهل، هذا سنبين يعني وجه كلام الشيخ فيه إن شاء الله. ثم بين أن المنع المطلق أحوط ويتقوى بوجود. أحدها أن الدعاء عبادة، وهي لا تكون بالرأي والقياس، حتى إن الفقهاء لم يكتفوا بالنص العام لمشروعية أصل الدعاء، فعنوا ببيان المواضع التي يشرع فيها للمصلي الدعاء، وهذا دليل قوي على منع التوسل بالجاه والتوسل بالذات، لأن هذا التوسل عبادة والعبادة توقيفية، فإذا كانت العبادة توقيفية إذن لا يصح أن تكون العبادة برأي أو بقياس. ثم قال: ثانيها، يعني مما يتقوى به القول بمنع التوسل بالجاه، قال: عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء العباس، والصحابة متوافرون لم ينقل عنهم إنكار لا في وجهه ولا في غيبته. يعني يريد أن يقول إذا لو كان التوسل بالجاه، يعني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، مشروعا لكان أولى أن يقدم عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه تركه ولجأ إلى دعاء العباس، فدل هذا على أن المقصود هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا، لكن لما مات لم يتوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام، ولا بجاهه ولا بذاته عليه الصلاة والسلام. قال: ثالثها فقد النقل عن السلف الصالح في التوسل بالذات إلا آثارا لم تصح مع كثرة ما نقل عنهم من الأدعية المشروعة. فهذا أيضا يبين المنع من التوسل بالجاه. رابعها عدم التناسب بين إجابة الداعي وذات غيره، يعني كيف ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك وأنت لم تتوجه إليه بكليته، مع أن الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل عبادة، إذن فأنت توجهت إلى غير الله عز وجل فكيف ترجو الاستجابة؟ إذن فعدم التناسب بين إجابة الداعي وذات غيره هذا معناه، يعني أن الدعاء عبادة خاصة، فمن أراد تحقيق مراده فليتوجه إلى الله عز وجل مباشرة دون أن يلجأ إلى الوسائط، فليترك هذه الوسائط وليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: وبعد، فالمجيز للتوسل بالذات لم ينتهي به إلى تفضيله على بقية أقسام الدعاء المشروعة، والمانع له لم يصل به إلى دركة الشرك ما لم يقصد به معنى ينافي التوحيد. فما لهؤلاء الذين شنوا الغارة على منكر التوسل بالذات كأنه أنكر عقيدة في الدين مجمعا عليها، لعله هنا يقصد ما قام به تقي الدين السبكي الأب لما شن هذه الغارة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه لا يقصد يعني بشد الرحال إليه، وإنما يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فشن هذا تاج الدين السبكي هذه الغارة وألف كتابا سماه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، وهذا رد كما قلت على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد رد على السبكي تلميذ شيخ الإسلام ابن عبد الهادي عليه رحمة الله في كتابه الصارب المنكي في الرد على السبكي، وبين عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. فالشيخ هنا يشير إلى الظاهر، والله أعلم، أنه يشير إلى مثل هذا، شن غارة على منكر التوسل بالذات. وقد عرفنا بأن التوسل بالذات أو التوسل بالجاه أو التوسل بغير ذلك، فإن هذا يعني بغير ذلك بالحق ونحوه مما هو غير مشروع، فإن هذا يعد من البدع. ثم قال رحمه الله: التوسل بالجاه ذريعة شرك أو ذريعة إليه. التوسل بالجاه يعني قد يصل إلى الشرك، وقد يكون ذريعة إلى الشرك. يقول الشيخ رحمه الله: والذي نقوله إن هذا الضرب من التوسل، إن هذا الضرب من التوسل إن لم يكن شركا فهو ذريعة إليه، وإن الحكم فيه ينبغي أن يفصل على وجه آخر، وهو، انظر الآن قول الشيخ في هذه المسألة، وهو أن يسلم هذا التوسل للعالم بالتوحيد وما ينافيه، يعني يسلم يعني يجوز له ذلك، حتى لا يخشى عليه من الشرك، وأن يحذر منه الجاهل المعترض لمزالق الشرك أو المتعرض لمزالق الشرك الخفيف إلى دواعي الوثنية، خشية أن يعتقد أن ألا أحد ألا لأحد أو خشية أن يعتقد أن لأحد حقا على الله في جلب النفع ودفع الضر، وأن الصالحين مع الله تعالى كالوزراء مع الملوك يحملونهم على فعل ما لم يكونوا مريدين لفعله، ومن اعتقد هذا فقد وقع في صريح الشرك وجعل إرادة الله حادثة تتأثر بإرادة غيره، وعلمه حادثا يتغير لعلم المخلوق. إذن فقوله هنا وأن الحكم فيه ينبغي أن يفصل على وجه آخر، وهو أن يسلم هذا التوسل للعالم بالتوحيد وما ينافيه، ويحذر منه الجاهل المتعرض للشرك لمزالق الشرك، هذا كلام فيه نظر، يعني التفريق بين العالم والجاهل، يعني أن نقول التوسل بالجاه جائز للعالم بالتوحيد دون الجاهل، فهذا التفريق الذي ذكره يعني تفريق لا دليل عليه، كما سنبينه إن شاء الله بعدما نكمل كلامه. يقول رحمه الله: التفرقة بين الجاهل والعالم في مقام الاحتياط. قال: وقد عاهدت التفرقة بين العالم والجاهل في الأحكام التي يدخلها الاحتياط، فترى الفقهاء يكرهون للجاهل دون العالم الاقتصار على غسلة واحدة فيما يطلب تثليثه، خشية أن تبقى به لمعة. قال ناظمهم: وكره واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل، مع أن مثلا في الوضوء مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل غسلة واحدة، وثبت عنه مرتين، وثبت عنه ثلاث صلى الله عليه وسلم، فلا نقول يعني الغسلة الواحدة تجوز للعالم فقط دون الجاهل، هذا كلام يعني غير صحيح، فكله سنة والجميع مأمور باتباع السنة، والجميع مأمور باتباع السنة، لكن ينبه، يعني من كان جاهلا ينبه إلى هذا المقام ومقام الاحتياط يعني في العبادة، حتى يعني يعم جسده بالغسل، يعني فيدلك جيدا، يدلك جيدا حتى يصل الماء إلى أعضائه أو إلى جميع أعضائه. قال: وسند هذه التفرقة ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. هذا الحديث كما ذكر الشيخ في صحيح مسلم. قال: فأنكر صلى الله عليه وسلم على الخطيب الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما في عدة أحاديث، منها ما أخرجه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. لكن هذا الحديث يعني حديث ضعيف، هذا الحديث الذي استدل به في التفرقة أي يعتبر حديثا ضعيفا. يقول رحمه الله: وهو صلى الله عليه وسلم لا يأتي أمرا نهى عنه غيره إلا أن يكون من خصائصه، ولكنه نهى الخطيب خشية عليه أو على بعض المستمعين أن يتوهم التسوية بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما هو صلى الله عليه وسلم فإنه أعرف الناس بربه وبنفسه وبحال من خاطبهم. إذن فهذا هو مستنده رحمه الله في التفريق بين العالم والجاهل. لكن كما ذكرت، فمسألة جواز التوسل بالجاه للعالم بالتوحيد دون الجاهل الذي اختاره المصنف فيه نظر من وجوه. الوجه الأول، أنه سبق معنا أن التوسل بالجاه بدعة، والعالم أحرص في البعد عنها من الجاهل، لأن العالم أحرص في الاحتياط لدينه من الجاهل. إذن فكيف يقال إنه جائز له دون الجاهل؟ هذا أولا. ثانيا، سبق معنا أيضا أن المؤلف رحمه الله ذكر أسبابا يتقوى بها المنع من التوسل بالجاه، فذكر أن التوسل عبادة، وأن العبادات توقيفية، يعني العبادات لا تكون بالرأي ولا تكون بالقياس. فلذلك نقول: ما هو الدليل على جواز التوسل بالجاه للعالم دون الجاهل؟ هذا يحتاج إلى دليل في هذه المسألة خصوصا، ولا دليل على ذلك. ثالثا، سبق معنا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوسلوا بجاهه عليه الصلاة والسلام، ولم يتوسلوا بحقه، وهم أعلم الناس بهديه عليه الصلاة والسلام، وإنما فهموا أن التوسل به عليه الصلاة والسلام إنما يكون بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وطاعته. هذا هو التوسل المشروع، التوسل المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم على هذه الأمور التي ذكرتها: الإيمان به ومحبته وموالاته وطاعته عليه الصلاة والسلام. هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وقد سبق معنا أن عمر رضي الله عنه لما أراد الاستسقاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى دعاء العباس ولم يسأل الله عز وجل بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك جائزا لفعل رضي الله عنه وارضاه. وهذا أمر أجمع عليه الصحابة لأنهم أقروا عمر على ذلك. رابعا مما يدل على بطلان ما ذكره المصنف أيضا أن من المعلوم شرعا أنه لا فرق بين العالم والجاهل، كما أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، يعني في الأحكام الشرعية لا فرق بين العالم والجاهل وبين الرجل والمرأة إلا ما دل الدليل عليه، وهنا لا دليل كما تقدم. خامسا أن الحديث الذي استدل به المؤلف رحمه الله على التفريق لا يصح، بل حتى لو صح قال أهل العلم إنه لا دليل فيه، لأنه يلزم منه وصف الخطيب هو الصحابي الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يلزم من ذلك وصفه بالجهل في أمر أخطأ فيه، وهذا الأمر الذي أخطأ فيه لا يخرجه عن كونه عالما، فكيف وهو يخطب الناس بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خطأه صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي حصل منه. إذن فلهذه الأمور الخمسة يكون ما قرره المؤلف رحمه الله من جواز التوسل بالجاه للعالم بالتوحيد دون الجاهل به هذا قول غير صحيح ولا دليل عليه. ثم قال رحمه الله غلو العامة في التوسل بالجاه، التوسل بالجاه ووجوه الشرك، وللأسف يعني صارت تروج وتزين للناس باسم محبة الصالحين، الذي يحذر الناس من الشرك يقولون هذا يكره الصالحين، والذي يحذرهم من البدع التي تحصل كالتوسل بالجاه يقولون هذا لا يحب الصالحين، وهذا كما قلت من صد الناس عن تعلم التوحيد وتعلم دين الله عز وجل. يقول المؤلف عليه رحمة الله وقد غلب الجهل بالدين وضعفت الثقة برب العالمين واعتمد الناس من سموهم أولياء صالحين وعولوا على التوسل بهم في قضاء مطالبهم وغالوا في اعتباره وتشددوا في التمسك به وبادروا إلى الإنكار على من أراد بيان المشروع منه لهم. فالذي يبين للناس التوحيد ويبين لهم السنة ماذا؟ يتهمونه وينكرون عليه أنه لا يحب الصالحين، حتى قالوا إنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواه. حينما نحذر الناس مثلا من الاحتفال بالمولد النبوي نقول إن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أصحاب القرون المفضلة، يقول هؤلاء لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواه. فنحن إنما نحذر الناس من أمر محدث، أمر لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما الشيء الثابت عنه عليه الصلاة والسلام فنحن أولى به، فنحن نحرص على اتباعه فيما هو يعني أيسر من ذلك، فكيف بالأمور العظيمة فكيف لا نتبعه، فكيف بمحبته صلى الله عليه وسلم التي هي واجبة علينا أكثر من

والمراد بها هنا كما قال التعاون، فهي تدخل في التعاون على البر والتقوى أو التعاون على إثم العدوان. فإذا كان التعاون على البر والتقوى فهي شفاعة حسنة، وإذا كانت في التعاون على إثم العدوان فهي شفاعة سيئة. ثم قال: وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا أو فلتؤجروا، يعني يصح كسر اللام ويصح إسكانها، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء، يعني اشفعوا هذا أمر بالشفاعة، هذا أمر بالشفاعة، يعني الإنسان إذا طلبت منه الشفاعة أو استطاع أن يشفع فليفعل. فليتؤجروا، لماذا؟ هذا بيان أو أنها للتعليل، يعني لأجل أن تأخذ الأجر، لأن يعني الذي يشفع في الخير يؤجر، لذلك قال اشفعوا فليتؤجروا، وجاء في رواية اشفعوا لتؤجروا، وهي تؤكد أن اللام هنا للتعليل، أن اللام هنا للتعليل، يعني اشفعوا ليثيبكم الله عز وجل على هذه الشفاعة. وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء، إذن المطلوب منكم هو حصول الشفاعة حتى يحصل لكم هذا الأجر وهذا الثواب المترتب على ذلك. أما قضاء الحاجة وعدم قضائها هذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إذن أنت وظيفتك أنك تشفع لتأخذ الأجر، أما تقضى هذه الحاجة أو لا تقضى هذا أمر ليس إليك، وإنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: فسر الراغب في مفرداته الآية بقوله: أي من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفعا له أو شفيعا في فعل الخير والشر، فعاونه وقواه وشاركه في نفعه وضره. قال كذا في الأصل، ولعل الواو في قوله وشاركه زائدة سهوا أو تحريفا، والظاهر أن الواو يعني موجودة ولا إشكال فيها. قال: وحتى المعنى الذي ذكره يعني المصنف يعني يحتمل، حتى يعني سواء قلنا بإثباتها وعدم إثباتها، لكن هي ثابتة في الأصل، لكن هي ثابتة في الأصل، ولو قلنا بحذفها فيكون المعنى مستقيما، إذن فإثباتها يكون المعنى مستقيم وبحذفها يكون المعنى مستقيما. قال: ولم يضبط الحسنة منها والسيئة، لأنه بصدد بيان أصل المعنى اللغوي. وضابط الحسنة يعني الشفاعة الحسنة ضابطه ما كانت في الخير والصلاح، كالشفاعة عند الحكام ليقضوا حاجة الناس، يعني حاجيات الناس أو حاجات الناس، أو عند الصديق المستاء على صديقه ليستل منه استياءه، هذه شفاعة، يعني يتشاجر صديقان فيطلب منك أحدهما أن تشفع له عند الآخر أن يعفو عنه صاحبه، فهذه شفاعة حسنة وتؤجر عليها. وضابط السيئة ما كانت في الشر والفساد، كالشفاعة عند الحكام لتعطيل الحدود الشرعية، وعند الحانوي ليسقي من كان على مثل الحال القائل، فكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا دراهم عند الحانوي ولا نقد. الحانوي هذه نسبة إلى الحانوت، نسبة إلى الحانوت والمراد صاحبه. ويقول بعض اللغويين يقول بأنه بأن النسبة إلى الحانوت أن نقول حاني أو حانوي، أما حانوتي فهذا يقول بأنه غير صحيح. إذن فالمعنى هنا يعني الحانوي يعني صاحب الحانوت. ومعنى الحديث ترغيبه صلى الله عليه وسلم لأصحابه في إعانة الناس عنده سواء استطاع قضاء حاجتهم أم لم يجد إليها سبيلا. قال الحافظ بالفتح: وفي الحديث الحظ على فعل الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ومعونة ضعيف. إذن فالشفاعة مطلوبة في الشرع، لكنها تكون في باب الخير، تكون في باب الخير، والشافع لا يلزم أن تقبل شفاعته حتى يؤجر، وإنما يشفع إن قبلت فبها ونعمة، وإن لم تقبل فيكون مأجورا على ذلك. ولذلك إذا لم تقبل شفاعتك لا يحصل في قلبك شيء، النبي صلى الله عليه وسلم شفع ولم تقبل شفاعته، كما في قصة بريرة مع مغيث، فكانت بريرة يعني وزوجها مغيث وهي تبغضه بغضا شديدا وهو يحبها حبا شديدا، حتى لما يعني تحررت من الرق ماذا يعني أرادت ماذا أن تطلق منه، ففاصلت لأنها صارت حرة وهو بقي عبدا، فجاء هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يريد أن تبقى معه زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لو رجعت إلى زوجك، فقالت يا رسول الله تأمرني يعني إن كان أمر ستمتثل رضي الله عنها، ولكنه قال أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه أو كما قالت رضي الله عنه، فلم تقبل شفاعته، فلم ينكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أن الشافع يشفع ليؤجر، وأما قضاء الحاجة وعدم قضائها هذا أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.